يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. والمراد بالأمة في هذه الترجمة أمة الدعوة، وهم جميع الناس، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في دينه وصاروا مسلمين، هؤلاء هم أمة الإجابة. والأمة التي عناها البخاري في ترجمته أمة الدعوة، وذلك أنه أورد تحت هذه الترجمة دعوة الكفار ودعوة اليهود إلى أن يوحدوا الله عز وجل وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أمة الدعوة وهي جميع الثقلين الإنس والجن، معنى الدعوة أنهم مدعوون جميعا إلى توحيد الله عز وجل، مدعوون جميعا إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كل مدعو إلى هذا، ليست الدعوة لأحد دون أحد، وإنما هي للجميع. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحذف المفعول في يدعو لإفادة العموم والشمول، يعني كل مدعو إلى دار السلام، لكن التوفيق والهداية، هداية التوفيق إنما تكون لمن شاء الله هدايته. ولهذا أظهر المفعول في الهداية وحذف في الدعوة، حذف لإفادة العموم. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما في أحد يبين له الخير وأحد ما يبين الخير، أحد يبين الخير وأحد يخفى عنه، بيان الخير مبذول لكل أحد. وهذه الهداية التي هي هداية الدعوة، هداية الدلالة والإرشاد والدعوة إلى الخير، هي التي أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين وتدل وتبصر. والهداية التي اختص الله بها هداية التوفيق، وهي التي نفاها الله عن نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفاها عن نبيه وأثبتها لنفسه: إنك لا تهدي من أحببت. فهناك هداية منفية عنه صلى الله عليه وسلم وهداية مثبتة له. فالهداية المثبتة له هداية الدلالة والإرشاد والدعوة إلى الخير، وهذه عامة لكل أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى توحيد الله عز وجل، وبين لهم الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وأما هداية التوفيق فقد اختص الله تعالى بها، ولهذا جاء نفيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها لله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب ودعاه وأكثر من دعوته، وفي اللحظات الأخيرة جاء إليه ودعاه، ولكن كان عنده جلساء فذكروه ما كان عليه الآباء والأجداد، فكانت نهايته أن كان على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذن الأمة التي عناها البخاري بقوله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يوحدوا الله تعالى، المراد بذلك أمة الدعوة، وهم كل الناس جميعا، بل هم الثقلان الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول إلى الناس كافة، من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يسع أحد من الإنس والجن إلا أن يدخل في شريعته، أن يدخل في دينه ويلتزم بشريعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في بعثه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ورسمه له المنهج والخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل. فإنه عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، أخبره بالذين هو قادم عليهم وأنهم أهل كتاب وأنهم عندهم علم، فبين له من سيقدم عليه حتى يأخذ الحيطة وحتى يستعد ويتهيأ ويعرف أن أمامه أناس عندهم علم عن الكتب السابقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من الذين أنزل عليهم كتاب، والمراد بهم اليهود الذين كانوا في اليمن، اليهود الذين كانوا في اليمن، وكذلك النصارى الذين كانوا باليمن أيضا بعد استيلاء الحبشة على اليمن في الزمن السابق، فإنه فيها نصارى ولكنهم قليلون بالنسبة إلى اليهود الذين كانوا هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا فيه معرفة أحوال البلد الذي سيقدم عليه ومعرفة الناس الذين هم فيه، وأن عندهم علم ومعرفة، وأنه يكون على استعداد وعلى حيطة وعلى خبرة ومعرفة بهم حتى يستعد ويتهيأ لمجادلتهم ومناظرتهم وبيان الحق لهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر له الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل العلم بالكتب السابقة وأنهم أهل كتاب، عند ذلك بيّن له الطريقة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء يدعى إليه من كان كافرا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتين اللتين لا بد منهما في الدخول في الإسلام: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيشهد أن لا إله إلا الله وأنه مستحق العبادة وحده لا شريك له، ويشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله الله عز وجل ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وذلك يقتضي المتابعة لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا يعبد سواه، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله الذي يصدق فيما جاء به ويمتثل ما جاء به من الأوامر وينتهى عما جاء عنه من النواهي ويعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا بد من هاتين الشهادتين، لا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل، ولا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرعه رسول الله. فلا يعبد إلا الله، لا يعبد معه أحد سواه، لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستعاذ إلا بالله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يقسم إلا بالله. أنواع العبادة كلها تكون لله وحده لا شريك له. ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ولهذا يقول بعض العلماء وهو شارح الطحاوية يقول: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص وإفراده بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بأن يعبد الله طبقا لشريعته وأن يسير على نهجه، لا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات ويقول أنا قصدي طيب وأنا ما أردت إلا الخير. لا بد مع كون الإنسان قصده طيب وكونه يريد الخير أن يكون هذا العمل الذي يعمله وقصده فيه طيب أن يكون وفقا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من إفراد الله بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعته حتم ولازمة. وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما يدعى إليه الكافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف أن يدعى إلى التوحيد. ما هو أول واجب عليه؟ أن ينظر وأن يفكر وأن يقصد إلى النظر وما إلى ذلك مما يقوله المتكلمون، وإنما أول واجب عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر معاذ بن جبل أن يدعو إليه أول ما يدعو إليه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في هذه الرواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وتوحيد الله عز وجل الشهادة له بأنه الإله الحق، يوحدوه بالعبادة، يوحدوه بالعبادة، ويوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والإقرار لله بالألوهية دون الإقرار للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا ينفع صاحبه، لأن الشهادتين لا بد منهما متلازمتان، لا تغني إحداهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله من حين بعثه الله إلى قيام الساعة فإنه لا ينفعه أن يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه لا بد من الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فيبدأ بالأهم فالأهم كما جاء في هذا الحديث. و هذا هو أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يدعو إليه الناس، وهذا هو المطابق للترجمة، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود من الترجمة. والحديث سبق أن مر في الزكاة وكذلك في الصلاة، ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء في أوله من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال فإنهم أجابوك لذلك أو فإنهم أطاعوك، فإذا عرفوا ذلك، يعني إذا عرفوا ذلك، يعني في هذه الرواية فإذا عرفوا ذلك، وفي بعض الروايات الأخرى فإنهم أجابوك لذلك، يعني معناه أنهم استسلموا وانقادوا لما أرشدتهم إليه ودخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعند ذلك ينتقل إلى الخطوة الثانية والمرحلة الثانية، وهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة التي فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، لأن أركان الإسلام 5 بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل غير معروف وسأله أسئلة، كان فيما سأله عنه أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فذكر أول ما ذكر أول شيء بعد الشهادتين الصلاة. وكذلك هنا لما أرشده إلى أن يدعو إلى التوحيد أمره بعد ذلك أن يدعو إلى الصلاة، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي التي يميز بها بين المسلمين والكفار، وهي التي يتبين بها المطيع من العاصي، لأنها تختلف عن بقية أركان الإسلام بأنها دائمة مستمرة في كل يوم وليلة، بقية الأركان ما تأتي إلا بعد مدد طويلة ولا تلزم إلا في السنة أو في العمر، لأن الزكاة لا تجب إلا في الحول بعد ما يحول الحول، وتجب على من كان عنده مال يزكى، فليس كل تجب عليه الزكاة، بل تجب على من ملك مالا يبلغ نصابا فأكثر وحال عليه الحول، إذا حال الحول على مال يزكى عند ذلك تجب الزكاة، إذن لا تجب الزكاة إلا على من كان غنيا، ولا تجب إلا بعد حوالين الحول. الصيام لا يجب إلا شهر في السنة، الحج مرة واحدة في العمر، ما يتبين المطيع والعاصي في الزكاة والصيام والحج على طول السنة، وإنما الذي يتبين على طول السنة هو الصلاة، لأنها في اليوم والليلة 5 مرات. أنت إذا صحبت إنسانا في سفر أو خالطته تستطيع أن تعرف أنه من أولياء الله أو من أعداء الله خلال 24 ساعة، إن كان من المصلين فهذه علامة خير، وإن كان من غير المصلين فهذه علامة الشر فيه. ولهذا أعظم ما يدعى إليه بعد الإسلام التوحيد، بعد التوحيد الصلاة. فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقد جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأحاديث الدالة على عظم شأن الصلاة، فبين أنها عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة ثنائه الجهاد في سبيل الله، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عموده الإسلام، العمود الذي يقوم عليه البنيان وتقوم عليه الخيام، وإذا نزع سقط ما كان على تلك العمود، هذا يدلنا على عظم منزلة الصلاة في الإسلام، وأنها للإسلام بمثابة العمود، وإذا سقط العمود سقط البنيان، وسقط ما على تلك العمود. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة. أمور أو أدلة كثيرة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأنها هي التي تميز بها أولياء الله من أعداء الله في مدد وجيزة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة، وهي أداء الزكاة. قال: فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم. أيوة. فإذا صلوا يعني استجابوا لدعوتك إياهم إلى الصلاة، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم. وهذا فيه الدلالة على أهمية الزكاة بعد الصلاة، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء، شرعها الله تعالى في أموال الأغنياء لتطهر الأموال وتزكيها ولينتفع بها الفقراء، فهي نافعة للآخذ والمعطي، المعطي يستفيد دنيا وأخرى، والمعطى الذي هو الآخذ الفقير يستفيد ما يسد به رمقه ويقضي به حاجته ويستفيد منه. فهي فائدة للآخذ والمعطي، المعطي تكون سببا في نماء ماله وطهارة ماله، والمعطى تكون سببا في نفعه وسد رمقه وقضاء حاجته واستفادته منها. فهي حق شرعه الله تعالى في أموال الأغنياء للفقراء، والله سبحانه وتعالى أعطى القليل أعطى الكثير وفرض القليل. لما فرض الله الزكاة فرضها على وجه ينفع الغني الفقير ولا يضر الغني، على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنه جزء يسير من مال كثير، ثم مال حال عليه الحول، مال مضى عليه وقت، فيدفع الإنسان زكاته شكرا لله عز وجل على هذه النعمة الذي تفضل عليه وأعطاه الكثير وفرض عليه اليسير. وهذا اليسير الذي فرضه الله عليه فيه نماء ماله، وفيه زكاء ماله، وفيه طهرة ماله، فهي تطهره وتزكيه وتنميه، وتكون سببا في زيادته ونمائه، وكذلك له فيها الأجر العظيم، وكذلك فيها نفع الفقراء والمساكين الذين هم بحاجة إلى المال، والذين ما وسع الله عليهم فيستفيدون من هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم، هي من المسلمين وإلى المسلمين، ممن وسع الله عليه إلى من ضيق الله عليه، ممن ضيق عليه تؤخذ من وسع عليه وتعطى لمن ضيق عليه. وذلك الغنى والفقر ابتلاء وامتحان، والله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ليظهر من الغني هل يشكر أم يكفر، وللفقير هل يصبر أو لا يحصل منه إلا التسخط والجزع. ومن المعلوم أن العلماء تكلموا في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل، الغني الشاكر والفقير الصابر، وقد ذكر بعض العلماء أن أحسن ما قيل فيهما أن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. ما يحدد ويميز، لأن هذا عنده صبر وهذا عنده شكر، لكن الله تعالى أعلم بمن يكون أفضل، لأن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وإذا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما بين لمعاذ أنهم إذا صلوا أنهم يخبرون بما أوجبه الله عليهم من زكاة المال، وأن الزكاة تؤخذ من الغني وتصرف للفقير، بعد ذلك أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا استجابوا وأدوا الزكاة فيتوقى كرائم الأموال، يعني ما ينتقى تؤخذ الزكاة من خيار المال، بل تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ من الأجود ولا من الرديء، وإنما تؤخذ من الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام توقى، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال، وهي النفائس النفيسة الجيدة التي تنفس في عين صاحبها وتكون غالية في عينه، ليست رخيصة هينة عليه، وإنما الزكاة تكون من الوسط، لا من الأجود ولا من الرديء، وإنما تكون من الوسط أوساط المال. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى توقي كرائم الأموال، والكرائم هي جمع كريمة وهي النفيسة. وقد جاء في بعض الروايات واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنك إذا أخذت الكرائم فهو أخذ بغير حق وهو ظلم. وقد يدعو صاحب الحق الذي أخذ منه ما أخذ منه ظلما إذا كان نفيسا، فقد يدعو ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث العظيم اشتمل على رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم، دعوة إلى التوحيد أولا لأنه الأساس، وكل عمل بدون توحيد وبدون الشهادتين لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم بعد ذلك الصلاة التي هي صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، والتي هي واجبة بصفة على الاستمرار في اليوم والليلة 5 مرات، يتبين خلالها لمن خالط إنسانا أن يعرف أنه من أولياء الله أو من أعداء الله، كونه من المصلين أو من غير المصلين. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل ويجمع بين الصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، وكون الزكاة قرينة الصلاة يدلنا على عظم شأنها وعلى أهميتها وعلى أن شأنها عظيم وأن منزلتها في الإسلام عظيمة، وهي التي تلي الصلاة، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء والمساكين التي شرعها الله عز وجل في أموال الأغنياء ليستفيدوا بها ولينتفعوا بها. وهذا الحديث فيه بيان كما قلت بيان الخطة العملية التي يسار إليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وفيه الدلالة وفيه أوضح دلالة على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا البيان وهذا الإيضاح وهذا الترتيب من أوضح الواضحات الدالة على كمال بيانه وعلى كمال نصحه، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته ما هم بحاجة إليه، وبيّن ما يدعى إليه أولا ثم ما يليه ثم ما يليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال ثم فيه بيان حجية خبر الواحد، وأن أخبار الآحاد حجة ويجب التعويل عليها في العقائد وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وهو يدعو إلى التوحيد، والحجة قائمة على أهل اليمن بدعوته وهو شخص واحد، فلو كان الواحد لا يكفي في أمور العقيدة لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة، لكن لما كان يرسل الشخص الواحد ويبين الناس أمور الدين ويعتقدون ما يبينه لهم شخص واحد، دل هذا على الاكتفاء بخبر الواحد، وأن خبر الواحد حجة في العقائد، وأن الذين ضلوا في هذا الباب وقالوا أن أخبار الآحاد لا يحتجوا بها في العقائد، هذا من أكبر الخطأ ومن الضلال، لأن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من طريق واحد فإنه حجة يجب العمل بها ويجب التعويل على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام مما ثبت. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن من أوضح الأدلة على صحة ذلك، حيث أن معاذ شخص واحد وقد أرسله لدعوة الناس إلى التوحيد وقامت الحجة عليهم بذلك، فلو كان خبر واحد لا يكفي لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي به، لكن لما اكتفى به وكان يرسل الشخص الواحد ليبين للناس أمور الدين، وهذا في أحاديث كثيرة، هذا منها شخص واحد يرسل ليبين أمور الدين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما أرسله إلى يعني أهل نجران يدعوهم، قال وطلبوا منه رجلا، قال لا أبعثن إليكم أمينا حق أمين، فبعثه ليقوم بالدعوة ولبيان أمور الدين. فهذا يدلنا على أن أخبار الآحاد حجة في العقائد وفي غيرها، وأن الذين لا يحتجون بأخبار الآحاد في العقائد أنهم على خطأ وعلى ضلال فيما اعتقدوه، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد والأفراد وتقوم الحجة عليهم بذلك، هذا هو أوضح دليل على ذلك، هذا هو أوضح دليل على ذلك. بعض الناس ينكر الدعوة إلى التوحيد في هذه الكلمات ويقول ما هناك شرك في هذا الكلمات، هذا صحيح هذا؟ قول أن الشرك لا يوجد في الأمة هذا كلام من أكذب الكذب وأبطل الباطل، كيف لا يوجد الشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأخبار، أول المشركون موجودون الكفار في كل زمان، وهم ودعوتهم إلى التوحيد مطلوبة، دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، فالكفار موجودون في كل زمان، ومن دخل في الإسلام أيضا يمكن أن يرتد، وقد ارتد من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الرسول أخبر بأن أنه لا تقوم الساعة حتى تستفق أليات نساء دوس بذي الخلصة يطفن به مشركات. ثم كذلك أحاديث كثيرة تدل على وجود الشرك وأنه يحصل في هذه الأمة حيث يرتد من يرتد منها عن الدين ويقع في الشرك بالله عز وجل. وفي حديث الدجال الذي سبق أن مر بنا أنه إذا جاء ونزل قرب المدينة وهو لا يتمكن من دخول المدينة ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل فاسق وفاسقة وكل منافق ومنافقة. يعني فخروج وجود الكفر وجود الشرك مستمر، فهناك أناس كفار أصليون، وما أكثرهم في هذا الزمان، أكثر أهل الأرض كفار في هذا الزمان. وكذلك يوجد في من يكون من أهل الإسلام من يرتد عن الإسلام، وما أكثر من ينتمي إلى الإسلام وهو ينتحل نحل ضد الإسلام. فيه يكون في بعض البلاد البيت الواحد يكون فيه المسلم والشيوعي والنصراني، ويكون كل بيت واحد فيه عدة أديان وعدة نحل، إما كفر أصلي وإما ارتداد عن الإسلام والعياذ بالله. فالقول بأن الشرك لا يوجد، كيف لا يوجد؟ أكثر أهل الأرض مشركون في هذا الزمان، أوروبا كلها مشركة وأمريكا كلها مشركة وكثير من بقية القارات أكثرهم مشركون وعباد أوثان. كيف لا يوجد الشرك في هذا في الأرض؟ هذا هذا هذا يقول من يقوله؟ في المسلمين الذي هي ديار الإسلام يوجد فيهم من يشرك بالله عز وجل، فيهم من يعبد الأصنام، فيهم من يعبد الأموات، فيهم من يعبد الجن، فيهم من يعبد أنواع المعبودات. وإذا فالدعوة إلى التوحيد دائمة ومستمرة، ولا يقال إن الشرك أنه لا يكون في هذه الأمة، بل أمة الدعوة كما هو معلوم موجودة، وأكثر أمة الدعوة كفار، أكثر أمة الدعوة كفار، لأن كل موجود على من هو موجود على ظهر الأرض من الإنس والجن من حين بعث رسول الله إلى قيام الساعة أمة الدعوة، ومع ذلك أكثرهم كفار. وفي أمة الإجابة من يرتد عن الإسلام ومن يكون يأتي بالأمور المكفرة التي تجعله في عداد الكفار والعياذ بالله. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت بنا في البخاري قال إنه إن لا أخشى أن تشركوا بعدي، لا يعني هذا أن الشرك انقطع بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حصل بعدما وفي الرسول أن ارتد من ارتد وهذا هو الواقع. وأبو بكر الصديق قاتل المرتدين. وإذا فقوله فالخشية التي قال إن لا أخشى أن تشركوا بعدي يعني أن يرجعوا إلى الكفر بصفة عامة، وأن يكون الخير الذي جاء ينتهي له، بل لابد وأن يوجد من هو قائم بالدين ومن هو مؤمن بالله ولا تخلو الأرض من قائم بتوحيد الله عز وجل. إذن هذا هو الذي خشى الرسول الذي قال لا أخشى أن تشركوا بعدي، لا أخشى أن يعود الناس إلى الكفر كما كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه يوجد فيهم من يكفر ومن يرتد هذا قد حصل. وإذا الذي حصل في زمن أبو بكر ما هو؟ ما الذي حصل؟ وجدت الردة في زمن أبي بكر، ووقف الوقفة الشجاعة وقاتل المرتدين رضي الله عنه وأرضاه، قاتل المرتدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فهذا هو معنى. وكذلك ما جاء في الحديث أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، يعني معناه ليس معناه أنه لا يوجد الشرك في جزيرة العرب، فإن ذي الخلاصة في جزيرة العرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تصطفقوا أليات نساء دوس بذي الخلاصة، وذي الخلاصة في جزيرة العرب. إذن ما معنى قوله إن الشيطان قد يئس؟ معناه أنه يئس أن يعبده الناس كلهم وأن تخرج جزيرة العرب من الإسلام وتعود إلى الجاهلية كما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يئس منه الشيطان. أما كونه يوجد أناس يكونون في الجزيرة ويحصل منهم الشرك فهذا لا يعني ينفى، وإذا فيأسه من حصول الإشراك العام وهو يريد أن يتبعه الناس وأن يكونوا مشركين، ولا يحصل ذلك في جزيرة العرب بأن تخرج عن الإسلام وتعود كما كانت عليه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون. ثم أيضا مما أجاب به العلماء أن الشيطان أخبار هذا عن ما حصل للشيطان لما رأى الجزيرة دخلت في الدين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابه اليأس وهو لا يعلم الغيب، فهو يحصل منه اليأس ولكن يحصل شيء خلاف ما توقعه وما تصوره وما ظنه. والنصوص لا يؤخذ بعضها ويرد بعضها، بل لا بد من التوفيق بينها، لا يؤخذ شيء ويترك شيء، وإنما يوفق بين النصوص. فالنصوص التي فيها أن ذي الخلصة يعبد، وفيها أن المدينة عندما يأتي الدجال وترجف درجها يخرج له كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة، والذين ارتدوا في الجزيرة بعد أبي بكر، يعني هذه وقائع وإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيقع. إذن كيف نوفق بين أني لا أخشى تشركوا بعدي وكذلك أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ يوفق بينها بأن يحمل هذا على نفي العموم ونفي الكل كونهم يشركون جميعا، وما جاء على أنه يحصل من البعض، وبذلك يحصل التوفيق بين الأدلة، لا يؤخذ شيء ويترك شيء وإنما يوفق بينها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأن كونه يأتي بمثل هذا الكلام وبمثل هذا التمهيد ليستعد معاذ وليكون متهيئا، هذا فيه كمال النصح وكمال البيان. كمال النصح لأنه يريد أن يعرف التوحيد الذي جاء به، وأن يستوعب معاذ ذلك الشيء الذي أراد أن يبينه له عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كمال البيان لأن كونه يكرر مثل هذا لا شك أن فيه الإيضاح والبيان والتمكن من الاستيعاب لما يلقى على من حصل له ذلك. بعدما حصل هذا التمهيد قال له, وبعدما قال الله ورسوله أعلم, قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة, باب ما جاء في دعاء أمته إلى أن يوحدوا الله, هذا هو المقصود, هو محل الشاهد للترجمة. والحديث سبق أن مر فيما مضى, ولكنه جاء هنا من أجل اشتماله على الدعوة إلى التوحيد, أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. كونهم يعبدون الله يعني يفردون الله بالعبادة, ولا يشركون به شيئا, لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله, لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل, بل يجعلون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي سبق أن ذكرته في أول الدرس, أن العبادة لا بد فيها من أمرين, أن تكون العبادة خالصة لوجه الله, وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم, قال حق الله حقهم عليه لا يعذبهم, يعني إذا أدوا الحق الذي عليهم حقهم عليه ألا يعذبهم, حقهم عليه ألا يعذبهم يعني يسلمون من العذاب, ولكنهم إذا لم يؤدوا الحق استحقوا العذاب, إذا لم يؤدوا الحق وأشركوا بالله استحقوا العذاب, وإذا أدوا الحق الذي عليهم فإن الله تعالى يثيبهم ويأجرهم ويسلمهم من العذاب الذي يستحقه من أشرك بالله عز وجل ولم يستجب للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا حديث عظيم فيه بيان حق الله عز وجل وحق العباد, حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا أدوا حقه, إذا أدوا حقه يثيبهم ويخلصهم من العذاب ويسلمهم من العذاب الذي يحصل لمن لم يؤدي حق الله عز وجل فأشرك مع الله غيره وصرف حق الله إلى غيره, إلى غير الله. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.